بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن القبر يكون فيه كما تقدم أمران: الأمر الأول الفتنة وهي السؤال، والأمر الثاني النعيم أو العذاب. يستمر حال الإنسان في قبره على ما ذكر الله وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يستمر الإنسان في قبره ولو مكث آلاف السنين، يمكث كمن مكث في قبره من عهد نوح مثلا عليه الصلاة والسلام وغيرهم ومن قبلهم، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهي محل إجماع بين أهل الإسلام، دل عليها القرآن نصوص كثيرة، دلت عليها السنة، ودل عليها إجماع أهل الإسلام على أن هذه الدار وهي الدار الدنيا ستنتهي، وستعقبها دار عظيمة يكون فيها استقرار الناس في فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. يبعث الناس يوم القيامة كما جاء عن بعض السلف أجوع ما كان، على حال صعبة للغاية، في حال من الشدة إلا من رحم الله ضعفه. قال الله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. ولكن في القيامة شدتها وهولها وعظمها، وهي مواقف، هي مواقف. من ضمن ذلك أن الشمس تدنى حتى تكون على قدر ميل واحد، ويسيخ العرق ويذهب في الأرض 70 ذراعا، ويكون الناس في ذلك المقام العظيم في حال العرق على حسب أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. في تلك القيامة هناك من يظلهم الله عز وجل في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، وهم السبعة الذين ذكر الله عز وجل، وهم أصناف: الإمام العادل الشاب الذي نشأ في طاعة الله، والرجلان اللذان اجتمعا على حب الله تعالى، تحابا في الله اجتمع عليه افترقا عليه، الأصناف السبعة المعروفة. ويظل الله عز وجل في ظله من شاء سبحانه وبحمده. في تلك القيامة العظيمة تظهر الأسرار وتنفضح أخبار لأناس أسروها في الدنيا. في ذلك اليوم العظيم الهائل يفضح الغادر، يجعل عند أسته كما قال عليه الصلاة والسلام خزيا وعارا، يجعل عند أسته لواء، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان على رؤوس الأشهاد. في ذلك اليوم العظيم الهائل يظهر أثر العمل المقبول من العمل المردود، وأعظم ما ينفع العباد بعد رحمة الله عز وجل إخلاص التوحيد لله تعالى. وأصحابه أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم العظيم مواقف كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على العاقل أن يتدبرها، لأن هذه المواقف لا بد أن تمر بشيء منها أنت، لزام لا بد أن تكون في حال من الرحمة، في حال من عياذا بالله الشدة على ما شاء الله عز وجل من حال العباد. ذلك اليوم يوم هائل وطويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في تلك العرصات يعذب أناس مع ما قد يلقونه في قبورهم أيضا من العذاب طوال الفترة التي كانت قبل القيامة. ممن يعذب الذي لا يخرج الزكاة، ثبت أنه يعذب مدة 50,000 سنة عياذا بالله. شح ب2.5% وأعطاه الله 97.5% وشح بهذا كله فعذب، سواء كان صاحب إبل أو بقر أو كان صاحب أموال يعذب على صرفه الزكاة. ثم إنه بعد هذا العذاب الطويل قد يؤمر به إلى النار أيضا، كما قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهو يوم هائل. قال الله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. سماه الله عز وجل بأسماء تدل على ما فيه من الرعب، كالطامة الكبرى والصاخة والقارعة، وسماه بيوم الحسرة نسأل الله العافية والسلامة، حيث يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت، فتشتد حسرة أهل النار. ذلك اليوم هو يوم التغابن، الغبن فيه هائل وكبير. إنسان مكث في الدنيا سنين معينة عمل فيها بالصالحات وبطاعة الله، ومكث إنسان مثل عمره أو قريبا منه فرط وأضاع، ثم أمر بهذا إلى الجنة وأمر بذلك إلى النار. الغبن عظيم وهائل، ليس مثل أي غبن من غبن الدنيا، فالأمور عظيمة وهائلة. والذي ينبغي على أهل العلم والدعاة إلى الله وخطباء الجوامع والمدرسين ينبغي أن يذكروا بهذا اليوم العظيم، فإنه من أعظم ما يصلح الله عز وجل به فاسد القلوب، ومن أعظم ما يجعل العبد يعرف حقيقة هذه الدنيا التي هو طائش مسترسل فيها، نهايتها إلى أن يذهب الإنسان إلى تلك الحفرة فيواجه عمله ثم الغبن الهائل العظيم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أين من يذهب به إلى النار من يذهب به إلى الجنة؟ فهو يوم ينبغي أن يذكر به الناس وأن تحرك به القلوب. قد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. وذلك أن الناس بحاجة عظيمة جدا إلى التذكير بهذه النهاية المحتومة والتذكير بما يكون بعدها. ففي ذلك اليوم العظيم إذا تأملت هذه النصوص أنت في واحد من الأحوال، ولا بد لزاما لا بد أن تأتي في واحد من الأحوال. فالذي يقرأ ما في نصوص القيامة يستحضر أنها ليست في أناس، يعني إما أن تأخذ الكتاب بيمينك أو بشمالك، إما أن تكون من أهل الجنة أو أن تكون من أهل النار، إما أن تأتي آمنا يوم القيامة أو أن تلقى في النار. فإذا قرأ المؤمن هذه النصوص فليستحضر أنه سيمر به حال من هذه الأحوال، فإن ذلك من أعظم ما يحيي به الله عز وجل القلوب. الدواوين تنشر وتتضح الصحائف، وفي تلك الصحائف ما لا يغيب على رب العالمين. قال تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما في شيء يذهب، ويراه العبد عيانا ويتجلى له بوضوح ولا يخفى. فأحوال القيامة عظيمة ينبغي التذكير بها، والقراءة في نصوص القيامة فإنها من أعظم ما يصلح الله به فاسد قلوبنا. نعم. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم، ذكر ما يتعلق بالحساب. يحاسب الله عز وجل خلقه، وهو سبحانه وبحمده سريع الحساب، فلا يشغله حساب هذا عن هذا، لا إله إلا هو سبحانه وبحمده، حاسب الجميع محاسبة واحدة. ولكن الناس على أحوال، منهم من يستره تعالى في الدنيا ثم إنه في الآخرة يعفو عنه، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. يدني العبد يقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، ما يستطيع يقول لا، ما هو في الدنيا، بين يدي رب العالمين، يقول نعم يا رب، فيقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. حتى إن العبد يقول في بعض الروايات إذا رأى تبديل الحسنات بالسيئات، يا ربي لا أرى سيئات لي، لأنه يريد الآن بعد أن أمن يريد أن تذكر تلك السيئات بعد أن أمن وسلم من غائلتها. ولكن يا إخوة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، عش ولا تغتر، فمن يضمن أن يكون من هذا الصنف؟ من يضمن أن الله عز وجل سيستره وسيعفو عنه؟ هذا أمل ورجاء، وإن سيسأل ربه الصفح والغفران، لكن هذا صنف من الناس، وهناك صنف يشدد عليهم الحساب. تشديد الحساب عليه أن يؤخذ بسيئاته فقط، لأن الإنسان إذا أخذ بسيئاته هلك بلا ريب. قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، أي أحد يناقش الحساب يعذب، لأن عنده الآتي: ذنوبا وقع فيها، وواجبات قصر فيها، ونعما لم يؤدي شكرها. كل واحدة منها لو أخذ بها لهلك، فمن نوقش الحساب عذب بلا ريب. فمن الناس من يشد عليه الحساب، نسأل الله العافية والسلامة، من أهل التوحيد فيؤمر به إلى النار، توضع كما سيأتي في الميزان، له كفتان توضع حسناته في جهة في كفة وسيئاته في كفة، فإن رجحت سيئاته أمر به إلى النار، وإن رجحت حسناته كان من أهل الجنة. أما الكفار فلا يحاسبون، الكفار لا يحاسبون. لماذا؟ لأنهم ليس لهم أعمال أصلا، إذا وردوا القيامة وردوها مفاليس، ما عندهم شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن يقررون بأعمالهم، يوقفون على جرائرهم وعلى جرائمهم، وأكبرها الكفر بالله، يوقفون عليها، يقررون ويتضح لهم ذلك، ثم يؤمر بهم إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. كما في حديث البخاري أنه ينادى ليتبع من كان يعبد شيئا لا يعبد، فمن كان يعبد الشمس تبع الشمس إلى النار، ومن كان يعبد القمر تبع القمر إلى النار، وهكذا حتى يجتمع العابدون والمعبودون، نسأل الله العافية. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فليس لهم أعمال أصلا. وإذا فعل الكافر شيئا طيبا في الدنيا كإغاثة ملهوف أو إعطاء يتيم، فإن الله تعالى يجازيه في الدنيا بطعمة يطعمه إياها في الدنيا، فإذا ورد القيامة إذا به قد أطعم بما فعل في الدنيا، لأنه لا يمكن أن يكون من أهل الأعمال التي تبقى في الآخرة، فيقررون بذلك ولا يحاسبون، ثم يؤمر بهم إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. في تلك العرصات العظيمة الحوض، والعرصة موضع متسع ليس حوله مثل البنايات أو نحوه، إنما متسع. الله عز وجل أعلم بمقدار تلك العرصات الهائلة التي تضم جميع الخلائق، حتى الدواب وحتى الطيور تحشر، كل شيء يحشر. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، كلها تحشر. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت، تحشر كلها. ولذلك يجتمع خلق هائل لا يحيط به إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، فموضع عظيم وهائل. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. في ذلك اليوم العظيم يرد الناس على حال من الظمأ العظيم. جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الحوض العظيم آنيته عددها عدد نجوم السماء، طوله مسيرة شهر في شهر، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا بياضا من اللبن. من شرب من هذا الحوض نسأل الله الكريم فضله لم يظمأ أبدا. هذا الحوض يرده من رحمه الله تعالى، ثم إنه يذاد دونه أناس عياذا بالله، تذودهم الملائكة كما تذاد الإبل الصعاب التي بحاجة إلى ضرب شديد حتى تبعد. تحول الملائكة بينهم وبين هذا الحوض على أشد ما يكونون من الظمأ، يردون يظنون أنهم من الموفقين المرحومين، لكنهم صاروا من الذين ارتدوا على أعقابهم، فيذادون دون الحوض، لأن هذا الحوض من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وهم ليسوا أهلا لذلك. فممن يرد الحوض الموفق للزوم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يخشى على من يجعل من نفسه وكيلا للشيطان في حرب السنة وحرب الفضيلة، يخشى عليه من أمور من ضمنها في القيامة أن لا يرد الحوض، فإن الملائكة موثلة في أناس تذودهم دودا دون الحوض، تطردهم كما تطرد الإبل والصعاب، وذلك جزاء وفاق نظير ما قدموا من سيء الأعمال في الأولى. بينما يرده أناس نسأل الله الكريم فضله وفقوا للزوم السنة والمضي على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا في الهالكين والمتضعضعين والمتراجعين. هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم ومن أهليهم وأموالهم، فأولئك يجدونه كما قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فتلك الأيام التي خلت، وهي بالنسبة لنا هي هذه الأيام، بالنسبة لنا نحن الأحياء هي هذه الأيام، بما أسلفنا فيها من الأعمال الصالحات أو والعياذ بالله الأعمال السيئة، تكون العاقبة في القيامة عند مواضع كثيرة: عند الحوض، عند الصراط كما سيأتي بحاجة إلى ثبات القدمين، عند الفزع الأكبر يوم يحشر الناس كما تقدم حفاة عراة غرلة، وهذه ما تكلمنا عنها، حفاة أي غير منتعلين، عراة بلا لباس، لا رجال ولا نساء. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم بشدة الهول. كل إنسان همه نجاة نفسه، ما يقول هذه امرأة من شأنها أنها كذا وكذا، لا، ما يقع في ذهنه من عظمة وفظاعة الحال وشدة الهول. يوم الفزع، يوم فزع عظيم هائل. وهكذا يبعثون، يبعث الإنسان أغرل، يبعثون غرلا أي غير مختونين. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. كل هذه المواقف في القيامة جميعها في العرصات، في عرصات القيامة، ومن ضمنها هذا الحوض. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم، هذه أحوال الناس. الصراط جسر، جسر الله أعلم بهيئته، يمر عليه الجميع ويكونون على أحوال تسعة كما ذكر عندك هنا، على هذه الأحوال التسعة جسر ينصب على جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. جاء في وصفه أنه أدق من الشعر، وذلك ماذا يعني؟ أن المرور عليه لا يمكن أن يكون بحسب الاتزان في الجسم وبحسب النشاط، لأنه لا يمكن أن يمر على مثل هذا إلا بالأعمال بلا شك. ثم يكون الناس على هذا الحال، منهم نسأل الله الكريم فضله من يمر كرمشي بصر، مجرد أن يبدأ ينتهي، نسأل الله يجعلنا وإياكم مباشرة، بدأ فانتهى وانتهى هم هذا الصغر. ومنهم من هو كالبرق، ومنهم من هو كالريح، ومنهم من هو كالفرس الجواد، ثم منهم من هو دونه ركاب الإبل، ثم منهم من يعدو عدوا يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، كل هذا على حسب الأعمال. ومنهم نسأل الله العافية والسلامة من يخطف خطفا، فإن على الصراط كلاليب. قد علم علام الغيوب سبحانه وتعالى من تخطف، تأخذ بالعبد وتلقيه في النار، ولا تأخذ إلا من أمرت به. فالناس على هذا الحال في مرورهم على الصراط، ومن نجا من الصراط وهوله والسقوط في النار فإنه من أهل الجنة، يكون قد سلم، لأنه إذا كان من أهل النار هوى فيها، نسأل الله العافية، خطف. ولكن يكون المرور على الصراط على حسب حسن العمل في الدنيا، فالذي يمر كالبرق أو الذي يمر كلمح البصر مجرد لمحة لا شك أن أعماله عظيمة، والذي يمشي مشيا لا شك أن أعماله ضعيفة، والذي يزحف دونه أيضا على حسب الأعمال بعد رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فذلك الموجود في الدنيا يا إخوانا ينعكس كله في الآخرة، ينعكس كله في الآخرة، في العرصات، على الحوض، عند المرور على الصراط، في تلك الأحوال التي كان الرجل يخفي أمورا ويلبس أشياء على الناس، ثم هو فيما بينه وبين الله تعالى عياذا بالله يجترئ عليها، فضائح، نسأل الله لا يفضحنا ولا إياكم، فضائح عظيمة وأمور هائلة كثيرة تقع في ذلك اليوم إلا من ستر الله وعفى عنه. فكل هذه مما تحرك القلوب وتجعل العبد يتفكر في عاقبته، وأن الأمر جد كما قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أمور عظيمة هائلة ينبغي على العاقل أن يأخذها ما أخذ الجد، وأن يتهيأ لذلك اليوم العظيم، يوم العرض الأكبر على رب العالمين. نعم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الذي تجاوز الصراط هم أهل الجنة، لكن بينهم مظالم، هذا لطم هذا، هذا تعدى على هذا، هذا تلفظ على هذا، ما يدخلون الجنة إلا إذا هذبوا ونقوا، فيقتص لبعضهم من بعض على تلك القنطرة. هم الآن من أهل الجنة، لكن لا يدخلون حتى يرد لكل أحد ما تعداه على غيره، حتى لو أنه لطمه لطمة للطم اللاطم له في الآخرة على القنطرة، بحيث يهذبون وينقون ولا تبقى بينهم مظالم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. نعم، هذا من فضل الله عز وجل، أول من يستفتح باب الجنة خير بني آدم جميعا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو أول من يستفتح باب الجنة. ومن نعمة الله ورحمته وفضله على هذه الأمة، الفضل البالغ أن هذه الأمة وهي آخر الأمم هي أول الأمم دخولا إلى الجنة، وهي أيضا أكرم الأمم على الله تعالى، وهي أيضا أكثر أهل الجنة، فإن أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من هذه الأمة، وذلك يدل على كثرة الداخلين من هذه الأمة في الجنة، نسأل الله الكريم فضله، فإن ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فجعل الله آخر الأمم ولكن جعلها أبر وأكرم هذه الأمة، وذلك يا إخوة لمن لزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لمن لزم هديه وطريقته صلوات الله وسلامه عليه يكون الوضع على هذا، وإلا فالمفرط عرضة بلا شك، عرضة لما قد يقع له من الحال الشديد في قبره أو في عرصات القيامة، أو أن يدخل عياذا بالله عز وجل إلى النار، ولكن كما تقدم في حال دخوله إلى النار فإنه لا يخلد فيها خلود الكافرين، يمكث ما شاء الله تعالى ثم يخرج منها. نعم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم عدد من الشفاعات، الشفاعة العظمى والكبرى هي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضي الله عز وجل بينهم، فإن الناس إذا اشتد بهم الحال سألوا الأنبياء، وهذا كما ينبغي أن يفهم ليس من الاستغاثة التي يدعيها أهل الشرك ويجوز الاستغاثة بالأنبياء الآن، لا، الاستغاثة بالحي الحاضر تجوز سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة، فإن الناس يبعثون في القيامة، ولكن لا يجوز أن تطلب الشفاعة الآن وأن يستغاث بأحد من الآن، كما يروج مروج الشرك، إنما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم أو مرافقته في الجنة حين كان حيا صلوات الله وسلامه عليه، فأما بعد أن مات فحاش لله أن يأتوا إلى قبره أو عند غير قبره يقولون اشفع لنا، لكن في القيامة إذا بعث الله تلك الخلائق ورأى الناس أباهم آدم ورأوا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه جميعا وسلم تسليما كثيرا طلبوا منهم الشفاعة، هذا لا إشكال فيه، فيتراجع فيعتذر آدم ويذكر ذنبه ويحيلهم إلى نوح، ثم نوح أيضا يعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، نوح إبراهيم يعتذر ويحيلهم إلى موسى، موسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى، عيسى يعتذر ويحيلهم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بربه لا يشفع مباشرة، لماذا؟ لأن الشفاعة لله وهو الذي يتفضل بها ويأذن، فليست الشفاعة لأحد، قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لله، ثم إنه يأذن بها لمن يشاء، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فتحصل من هذه النصوص وغيرها أن الشفاعة أولا هي لله وليست لغيره تعالى، ثم إنه تعالى يأذن فيها في وقت ما محدد، ولا يأذن فيها في البداية، الشفاعة العظمى هذه لا يأذن فيها لأي أحد، وإنما تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا اعتذر عنها آدم واعتذر عنها أولو العزم من الرسل الخمسة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، اعتذر 4 منهم ولا يشفع إلا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العظمى هذه لأنها خاصة به. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يخر تحت العرش ساجدا لربه يستأذن، جاء في الحديث أنه يخر جمعة يعني أسبوعا صلى الله عليه وسلم ساجدا، ويفتح الله عز وجل عليه محامد لم يكن يعرفها، بعد ذلك يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، جاء الإذن، أما قبلها فلا شفاعة. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه يقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، عليه الصلاة والسلام، فيأذن الله عز وجل بالشفاعة. والشفاعة الأولى هذه الشفاعة لجميع أهل الموقف بأن يفصل الله عز وجل القضاء بينهم. أما الشفاعات الآتية كما سنذكر إن شاء الله عز وجل، مثل الشفاعة لأحد بالخروج من النار ونحوها، فإنها لا بد فيها من شرطين اثنين. الشرط الأول إذن الله عز وجل بالشفاعة، والرضا عن المشفوع له، لا بد أن يرضى الله، ولا يرضى الله إلا عن الموحد، كما في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعته قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما الأولى هذه العامة فإن فيها الإذن لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي للجميع، لأن المقصود بها أن يفصل الله عز وجل القضاء بين الخلائق. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. هذه الشفاعة الثانية، الذين سيدخلون الجنة يشفع لهم عليه الصلاة والسلام في أن يدخلوا الجنة، هذه والتي قبلها خاصة به عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا شفاعة ثالثة خاصة به، وهي الشفاعة في أبي طالب تحديدا، لا بالخروج من النار، لأنه لا يخرج من النار أهل الكفر، ولكن بتخفيف عذابه فقط، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه فصار في ضحضاح من النار عياذا بالله، تجعل جمرة تحت أخمصه يغلي منها دماغه، وهذا أخف عذاب أهل النار، ولكن لا يخرج منها لأن أهل الكفر لا يخرجون منها أبدا. نعم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. الشفاعة الثالثة هذه خاصة بالذين أمر بهم إلى النار عياذا بالله، فهناك من يشفع فيه ممن استحق دخول النار أن لا يدخلها، فتقبل شفاعته فلا يدخلها مع أنه مستحق لدخولها، وهناك شفاعة في من دخلها وباشرها فيشفع لهم في أن يخرجوا منها. هذه الشفاعة ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، بل تشفع الملائكة وتشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط، حتى الأفراط الصغار الذين يموتون يشفعون لآبائهم، فهذه ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم كالشفاعة في أهل الموقف ونحوها، وإنما يشفع من ذكرنا من الملائكة والأنبياء والصالحين والأفراط، كل هؤلاء يشفعون بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الشفاعة أجمع عليها أهل السنة وأنكرتها المعتزلة والخوارج، لأنهم يقررون أن صاحب الكبيرة من المسلمين يخلد في النار، فجاءت هذه النصوص الجلية في القرآن وفي السنة دالة على الشفاعة فأنكروها قاتلهم الله، مع جلائها ووضوحها وتواتر أحاديثها الأدلة في الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها متواترة بلا شك، كثيرة جدا، ومع ذلك جحدتها الخوارج وجحدتها المعتزلة، لأنه ينقض أصلهم الخبيث أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، وهو أصل مخالف للكتاب والسنة بلا شك، حاصله أن من مات على كبيرة من الكبائر يبقى في النار أبدا بقاء إبليس وفرعون، وهذا من أخبث المذاهب وأخسها، وهو من أدل الأدلة على أن من اعتقده لا يعرف الله ولا يقدره حق قدره، أن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يسوي بين هذا الذي وقع في ذنب من الذنوب وهو من أهل الإسلام، أهل الصلاة وأهل الصوم وأهل الزكاة وأهل الحج وأهل الجهاد في سبيل الله، ثم لقي الله مثلا على معصية، وإذا قلنا إن الغيبة كبيرة فمعنى ذلك أنه يمكن أن يلقى الله فقط ما عنده إلا الغيبة، لا شاربا للخمر ولا قاطعا للطريق، فيقولون يمكث كما يمكث إبليس، نسأل الله العافية والسلام. لا يقول هذا إلا أجهل الناس وأقل الناس فهما. فالحاصل أن هذه الشفاعة لا شك في أهل الكبائر يخرجون بالشرط الذي ذكرناه، إذن الله عز وجل بالشرطين، إذن الله عز وجل بالشفاعة والرضا عن المشهور. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نعم، إذا انتهت الشفاعات. يقول تعالى شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيخرج سبحانه وتعالى أناسا من النار بلا شفاعة، رحمة منه سبحانه وبحمده بعد أن انقضت الشفاعة انتهت، لكن رحمته تعالى وسعت كل شيء، فيخرجهم سبحانه وتعالى بغير شفاعة رحمة منه ومنا. نعم. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، الله تعالى وعد الجنة والنار بملئهما، كما في الحديث أن الله وعد كلتا الدارين بملئهما. أما النار فلا تزال يلقى فيها وهي تقول والعياذ بالله هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني حسب يكفيني. وأما الجنة فيبقى فيها فضل، فينشئ الله عز وجل الحكيم العليم الرحيم أقواما خلقهم سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة، فلا يبقى فيها فضل، يدخلهم الجنة منة منه وفضلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا ينشئ الله للنار عز وجل، وهذا من رحمته، لا ينشئ أقوام ما عملوا خير ما عملوا شر، لأنه سبحانه وتعالى يؤاخذهم بما اجترحوا، إنما يدخل النار من حقت عليه قياما بالله الكلمة وعصى ربه. أما الجنة ففضل وإحسان منه، ينشئ أقواما يجعلهم في هذا الذي فضل من الجنة. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم، المقصود أن أمر الجنة والنار أمر جاءت به الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما قال عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فأمر الجنة والنار عند الجميع. وأمور الاعتقاد هذه أمور الاعتقاد يلتقي فيها جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني الشرائع تتفاوت، يحل في هذه الشريعة ما قد يكون محرما في غيرها، لكن العقيدة واحدة. فلا يأتي نوح عليه الصلاة والسلام إلا بالتوفيق، ولا يأتي إبراهيم إلا بالتوفيق، ولا يأتي محمد صلى الله عليه جميعا وسلم إلا بالتوفيق، لا يمكن أن يأتي أحد منهم بشرك، أو يأتي أحد منهم بوصف الله بوصف معين ثم يأتي نبي آخر فينقض ذلك الوصف يقول لا يتصف الله به. لا، قال ابن القيم رحمه الله فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الأديان، فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. فالاعتقاد واحد، اعتقاد نوح ومحمد وإبراهيم وشعيب وإدريس كلهم اعتقادهم واحد عليهم جميعا والصلاة والسلام، وأتباعهم كذلك اعتقادهم واحد، إنما الذي يتفاوت أمر الشرائع. ولكن يقول رحمه الله في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فالموروث في سنته في الآتي من نبينا صلى الله عليه وسلم مما بين عن ربه في كتابه أو بينه في الأحاديث الصحيحة فيه ما يكفي ويشفي الحمد لله في هذه المسائل وغيرها. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. نعم، الإيمان بالقدر من أركان الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولا يتم لأحد من الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قوله خيره يؤمن بالقدر خيره وشره يدل على أن الخير والشر كله قد قدره الله تعالى، فيقدر الخير سبحانه وتعالى ويقدر الشر. تقديره تعالى للشر لحكمة بالغة كما قد ألمحنا إلى شيء من هذا، فإنه تبارك وتعالى لا يقدر شيئا عبثا. فقدر سبحانه وتعالى النصر يوم بدر، وذلك من الخير بلا شك، وقدر عز اسمه الهزيمة يوم أحد، وذلك من الشر الذي كتبه عز وجل وهو من المصاب كما سماه الله في القرآن: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فكان مصابا جللا. قدره الله لحكمة بالغة، فالشر إذا قدره الله يقدر لحكمة عظيمة بالغة، لأن الناس قد يتمادون في ذنب، فلو قدر الله عز وجل لهم الرخاء دائما لاسترسلوا في عصيانه، لكنه يقدر لهم ما يكون جزاء وفاقا لعلهم يرجعون. ولهذا لما حصل ما حصل في أحد كأن الصحابة رضي الله عنهم تساءلوا: كيف يقع هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلط علينا أهل الكفر ونحن المسلمون؟ قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم المتسببون. ذلك أن الرماة رضي الله عنهم وعفى عنهم نزلوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النزول البتة. قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم، ثم ماذا قال؟ إن الله على كل شيء قدير، يبين أن هذا بتقديره بلا شك، ولكن ما سببه؟ سببه ما كسبت الأيدي، يعني أنتم السبب فيه. فالله يقدر على العبد ما قد يكون ضررا، لكنه يقدره تعالى ضررا، ما يكون ضررا على العبد لكنه يقدره لحكمة بالغة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فدل على أن العبد إذا أصيب بمصيبة فذلك بسبب ما اقترفته يده. ويعفو عن كثير، لو كان يؤاخذ بكل شيء لهلك الناس، لكنه يعفو عن أشياء كثيرة. ثم إن العبد يعصي فيصاب بمصيبة فقد يتساءل: من أين أتت هذه المصيبة؟ منك أنت السبب، لكن من قدرها؟ قدرها الله بلا أدنى شك. قال تعالى في الآية العظيمة الجليلة التي بيّنت أمر الخير والشر: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. الله الذي قدر الجميع، السيئة والحسنة، الخير والشر، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما يفهمون أن الذي يقدر هذه الأمور هو الله. ثم بين الأمر: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب. أما أصل التقدير فلا شك أنه من الله تعالى، فيؤمن أهل السنة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله على درجتين. نعم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ذكر رحمه الله أن القدر يتضمن درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، درجتين مضروبتين في شيئين، يعني أربعة أشياء. فتارة يعبرون بأنه درجتين، كل درجة تتضمن شيئين كما هنا، وتارة يقولون على سبيل التفصيل الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بعلم الله عز وجل بكل شيء جملة وتفصيلا سبحانه وتعالى. الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثالث أنه ما من أمر يقع إلا بمشيئة الله تعالى، فلا يكون أي شيء إلا بمشيئته. الرابع أنه ما من شيء إلا والله خالقه، الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى. فتارة يقال درجتين، يقال إن القدر من درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، وتارة يقال على التفصيل. وهذا الذي ذكره هنا من الدرجة أن الله علم بكل شيء، علم سبحانه وتعالى بكل شيء قبل أن يقع قطعا. فعلم سبحانه وتعالى ما الخلق عاملون بعلمه سبحانه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. يعلم سبحانه ما كان ويعلم ما سيكون، ويعلم عز اسمه ما لم يكن لو أنه كان كيف يكون. فعلمه بالذي كان يعني بالماضي، وعلمه بالذي سيكون مما سيأتي في المستقبل، وعلمه بالذي لم يكن لو أنه كان كيف يكون. معناه أن ربك سبحانه وتعالى حين لم يرزقك في هذه التجارة علم سبحانه لو أنه رزقك هل ستكون شاكرا لهذه النعمة أو كفرا لها. فلا يقتصر فقط سبحانه وتعالى في علمه على ما كان وعلى ما سيكون، بل على ما لم يكن. والدليل على هذا في القرآن كثير. قال الله تعالى في أهل النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يتمنون أن يرجعوا. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، يعني إلى الدنيا، هم لن يردوا قطعا لأن الدنيا انتهت أصلا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني يعلم سبحانه وتعالى الذي لن يكون وهو رد، يعلم أنهم لو ردوا ماذا سيكون، أنهم سيكونون كاذبين. وهذا يدل على مدى كفرهم، نسأل الله العافية والسلامة، أنهم يقعون فيما هم فيه بعد أن وردوا ووقفوا على النار. فالحاصل أنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون على سبيل التفصيل. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا التفصيل، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وقال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله. فهذه الآية والتي قبلها تضمنت الدرجتين: العلم والكتابة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وهذه درجة العلم. ثم قال: إن ذلك في كتاب. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالكتابة السابقة والعلم سابق لوجود الأشياء. لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. سبحانه وتعالى. فالعلم سابق بلا شك، يعلم الأشياء قبل أن تقع، وكتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ في كتاب لا يعجب فيه عن رب العالمين شيء سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بدرجة العلم ودرجة الكتابة. أنكرت القدرية الأوائل من مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي ونحوهم، أنكروا والعياذ بالله الدرجة الأولى وهي درجة العلم، فاتفق السلف على كفرهم، وأن من أنكر علم الله بالأشياء التي ستكون أنه كافر. وتقدم قولهم، قول السلف: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي يقر بالعلم يخصم لأمر القدر، أما الذي يجحد العلم عياذا بالله فإنه يكفر. ولهذا في أول حديث صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له إن قوما خرجوا في البصرة يتقفرون العلم يقولون لا قدر والأمر أنف يعني مستقبل جديد لا يعلمه الله، نسأل الله العافية. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. واشتد الصحابة رضي الله عنهم عليهم، وكانوا قد أدركوا صغار الصحابة رضي الله عنهم، صغار الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بذلك الزمن كانوا كبارا عليهم رضوان الله. أدركهم ابن عمر ابن عباس وأنس ووافلة من الأثقل وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم ونحوهم، فاشتدوا في الإنكار عليهم، فانطفأ هذا المذهب الخبيث الذي ينكر العلم، وورثه المعتزلة فأقروا بالعلم ونفوا الدرجتين الثالثة والرابعة الآتية. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. نعم، التقدير الأول السابق لخلق السماوات والأرض هو الأصل، ثم هناك تقدير بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام وهو التقدير الثاني. هناك أيضا تقدير للجنين وهو في بطن أمه، دلت السنة على أن له تقديرين اثنين، تقدير الأول بعد مضي 40 يوما من النطفة، تقدير الثاني كما في حديث ابن مسعود الثاني داخل الجنين الذي هو الرابع الآن كما في حديث ابن مسعود بعد نفخ الروح فيه. وهناك تقدير سنوي وهو الذي يكون في ليلة القدر، وهو الوارد في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال بعض أهل العلم إن كان الذين فسروا القدر بالعظم والشرف، قال ابن القيم إن كان قصدهم الاقتصار على هذا فليس هذا إلا بعض المعنى، والمعنى في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر أعم، أي المقصود التقدير، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيفرق الأمر الحكيم من رب العالمين سبحانه وتعالى وتكتب، وذلك ليلة القدر يكتب من يغزو، يكتب من يحج، يكتب من يموت، يكتب ما شاء الله عز وجل أن يكتب. ثم اعلم أن التقدير الذي يكون في الجنين والتقدير الذي يكون ليلة القدر والتقدير الذي كان بعد خلق آدم لا يعارض التقدير الأول الأصل، وإنما هذه كما قال التقدير يكون جملة وتفصيلا فيكون بمثابة الاستمرار لما قبله، وإلا فاللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء كما في الحديث وكتب في الذكر كل شيء. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. نعم، ذكر الدرجة الثانية تتضمن شيئين المشيئة والخلق، فلله عز وجل المشيئة النافذة وله القدرة الشاملة التي لا يمكن أن ترد، فما شاء تعالى كان لا بد أن يقع، وما لم يشأ فإنه لا يكون. ما في السماء ولا في الأرض حركة ولا سكون تقع إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقع شيء قسرا على الله، يعني يستحيل أن يقع أمر والله لا يريده، ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على رب العالمين. مقتضى ربوبيته سبحانه أن لا يقع شيء أبدا إلا بمشيئته، وذلك مرتبط ارتباطا تاما بالربوبية، هو الرب سبحانه وتعالى المالك المتصرف، فلا يقع في هذا الكون شيء إلا أراده. والعباد كما تقدم لهم مشيئة بلا شك، ولكن لا تنفذ مشيئتهم إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فمهما شاء العبد فإنه لا تقع مشيئته إلا إن شاء الله، والعبد بلا شك مؤاخر بحسب مشيئته وقدرته، ولكن يستحيل أن يوقع العبد شيئا قسرا على الله. سبحان الله عن ذلك وتعالى علو كبير. فالذي وقع مثلا في أحد من رجوع خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش من جهة الرماة ونزولهم على المسلمين وقتل 70 من الصحابة، وما وقع مما وقع حتى كاد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل وأصيب إصابات عظيمة صلوات الله وسلامه عليه في وجهه الشريف، ووقع في حفرة من الحفر التي جعلها عدو الله أبو عامر الفاسق، كل هذا بمشيئة الله. هل يقال إن خالد بن الوليد فعل أمرا لا يريده الله؟ مستحيل هذا الأمر، بل كل هذا بمشيئته. ولكن كما تقدم قال تعالى إذا سئل لماذا، لا تقل لماذا، هذا بسبب ما كسبت الأيدي. وهذا فيه درس عظيم جدا، أمر القدر درس عظيم للأمة، أن هذا الحال المزري الذي نحن فيه اليوم من تسلط أعداء الله عز وجل حتى الكثالات على الأمة إنما هو بسبب ما كسبت أيديه بلا شك. ولولا عفو الله وصفه وحلمه وغفرانه لكان الأمر أشد. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا الذي يقع لا شك أنه بسبب كسب أيدي. ما الحكمة يا ربنا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. ثم ما الحكمة؟ لعلهم يرجعون، لأن هذه الأمور تجعل العبد يفيق. يقول إلى متى وأنا المؤمن وأنا المسلم التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكون أنا الأذل في هذه الدنيا، يتسلط علي أعداء الله يمنة ويسرى؟ قال ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى وأصلح، أصلح الأمة ما بينها وبين ربها، تعود إلى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وإلى هدي سلفها، والذي انتشل أولئك الذين كانوا في الجاهلية من ذلك الضلال المبين وجعلهم أئمة العالم وسادته هو الذي به صلاح الأمة اليوم، ما في الصلاح أو احتمال آخر. قال الإمام المسدد الموفق الملهم مالك بن أنس رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذه الأمور التي يقضيها الله ويشاءها فيها حكمة بالغة للأمة وعود وإعادة للأمة إلى ربها، ففيها أبلغ الحكم. لهذا إذا التفتت الأمة أين الخلاص أين المفر، قال الطريق بحمد الله بين في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. نعم. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه المسألة المرتبة الرابعة، لأنه ما من شيء يقع في الكون، ما من شيء في الكون إلا والله خالقه. فالله عز وجل كما قال وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقال تعالى هل من خالق غير الله؟ الله هو الخالق وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فهو الخالق للعباد بأفعالهم وأكتابهم، وهو الخالق سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وما فيها وما بينهما، لا خالق سواه عز وجل. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. نعم. لا يفهم أحد من هذا أن العباد في هذه الحالة يقولون ما دامت الأمور بمشيئة الله فإن لا معابة علينا في أن نأتي المحرمات أو أن نترك الواجبات. قال مع ذلك الله أمرك بطاعته، وما أمرك إلا وأنت قادر وهيأ لك الأسباب، السمع والبصر والفؤاد، ويسر لك الأسباب سبحانه وتعالى، فأنت مؤاخذ لأن لك مشيئة وقدرة بهما تؤاخذ. أما ما يقع بلا مشيئتك يقع أمر قسرا عليك، يمثل له أهل العلم بحركة المرتعش، يقولون هذا الشخص الذي تتحرك يده بسبب إشكال في الأعصاب عنده، هذه الحركة لو قيله أوقفها يقول أنا ما أقدر، اليد الآن يدك تتحرك، ليس هذا بكسر، ليس باختياري، وإذا صليت وظللت طول الصلاة وأنا أتحرك فإن هذه ليست من الحركات العابثة. لماذا؟ لأنها بغير اختياره. ومنه السقوط من علو، لو أن إنسانا سقط من بناء شاهق فمات، فإن هذا السقوط الذي لم يتعمده يسمى فعلا غير اختياري. أما لو صعد إلى هذا الموضع العالي ورمى بنفسه فإنه يسمى منتحرا. ويقال ما الفرق بين الحالة هذه والحالة هذه؟ الحالة الأولى أنه لم يختر أن يسقط، وإنما زلت به قدمه فسقط فمات، فيرجى أن يكون ممن تكفر عنهم السيئات بهذه المصيبة التي حلت به. أما الثاني فمدان ومجرم لأنه تعمد أن ينتحر. ما الفرق بين هذا وهذا؟ وكلاهما سقط من علو واحد، الأول فعله غير اختياري والثاني فعله اختياري، والله إنما يؤاخذ بالأفعال الاختيار. نعم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. تقدم ما يتعلق بصفة الرضا والسخط عنه تعالى. هو تعالى يحب من العبد أن يطيعه وأن يتقيه، ويحب من العبد أن يحسن، ويحب من العبد أن يتوب كما تقدم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين. وأيضا لا يرضى سبحانه وتعالى الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يرضى الكفر ولا يرضى المعاصي، ويبغض الكفرة والمفسدين والمجرمين، يبغضهم سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن يرى ما فيه محبوبات لله فيسلكها، وما فيه أسباب وموجبات غضبه تعالى فيفر منها. إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين، ويبغض الكفر والكافرين، ويبغض النفاق والمنافقين، ويبغض الفجور والفاجرين، وهكذا. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، العباد هم الفاعلون. إذا قتل العبد إنسان يقال أنت القاتل، إذا سرق قال أنت السارق، إذا زنى يقال أنت الزاني، وإذا صلى يقال أنت المصلي، وإذا تصدق قال أنت المتصدق. فالفعل من العبد بلا شك. الله تعالى هو الذي خلق هذا العبد بلا شك، وخلق أفعاله، ولا يتناقض هذا. فإن الله تعالى خلق العبد وخلق فيه المشيئة وخلق له القدرة، لأن العبد لا يعمل إلا بمشيئة وقدرة. فيقال: من خلق العبد؟ قال: خلقه الله بلا شك. من خلق له المشيئة؟ الله هو الذي خلق له المشيئة. من خلق له القدرة؟ الله هو الذي خلق له القدرة. لكن من الذي مارس وزاول بمشيئته وقدرته هذا الفعل من الخير أو من الشر؟ هو العبد. فالله خلق العبد وخلق أفعاله، ومن ضمن ما خلق له قدرته، من ضمن ما خلقه خلق له مشيئته. والعبد هو الذي يزاول بمشيئته وقدرته هذه الأشياء، فهي من جهة أن الله الخالق والخالق لكل شيء، ومن جهة أن العبد هو الذي اكتسبها وعملها، لا شك أن العبد هو المزاول لمثل هذه الأمور. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، هذه الدرجة وهي التي تتضمن مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد وخلقه تعالى لأفعال العباد تنكرها عامة القدرية. ومن أشهر من أنكرها المعتزلة. المعتزلة ورثوا القدرية الأوائل، لكن لم يستطيعوا أن يقولوا بمقولتهم الخطيرة الخبيثة وهي إنكار العلم. فقالت المعتزلة: نحن نقر بالعلم والكتابة، ولكن أنكروا والعياذ بالله أن تكون الأمور فيما يتعلق بالعباد واقعة بمشيئة الله. فيقولون: العباد هم الذين شاءوها مستقلين عن الله وخلقوا أفعالهم هكذا. ولهذا جاء في الأثر: القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا شبهوا بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون: إن الذي يخلق الشر غير الله، الله يخلق الخير وأما الشر فلا يخلقه الله. شبهوا بالمجوس لأنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق الأفعال، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن هذا من الشرك في الربوبية. ويقول أهل العلم ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي يثبت المشيئة يثبت العلم والكتابة يقال له أنت الآن أثبتت العلم، ولو لم تثبت العلم لكنت كافرا، لأن الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع هذا كما تقدم أكثره السلف رضي الله عنه. لكن يقول أنا أقول إن الله يعلم ولكن لم يشأ الأفعال. من يشاءها؟ يقول يشاءها العبد مستقلا عن الله ويخلقها مستقلا عن الله. يقال له ما دام العبد مستقلا بزعمه أيستطيع العبد أن يغير علم الله ولا لا؟ أنت تقول إنه مستقل، ومقتضى كونه مستقلا بالأمر دون الله يفعل الأشياء والله لا يريدها أنه يفعل ما يريد. فإن قلت إنه يغير علم الله، وهذا لا يستطيع أحد ينتمي إلى الإسلام بأي انتماء أن يقوله، معنى ذلك أن الله حاشا له من ذلك إن قلب علمه جهلا. وإن قلت لا، لا يمكن أن يغير علم الله، أقررت من حيث لا تشعر أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. لأنك إما أن تقول إن العبد ما دام في زعمك مستقلا بخلق فعله ومشيئته يستطيع إذا علم الله من العبد أنه سيفعل كذا أن يغير، لأنه مستقل عن الله في زعمه. فإن قلت إنه يغير علم الله ولا يقول هذا مسلم، ما في أحد ينتمي لا في بدعة ولا سنة يقول إن أحد يستطيع أن يغير العلم الأول، يقول لا لا يغير علم الله. إذا قلت لا يغير علم الله إذن فأفعاله ومشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإلا لاستطاع أن يستقل عن علم الله. ولهذا قالوا فإن أقروا به خصم، أي أحد يقر بالعلم لا بد أن يخصم. يبقى معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم بعون الله موضوع الإيمان وموضوع ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، موضوع عظيم هائل كبير كثر فيه اللغط والتسلط من الأوباش أعداء الصحابة رضي الله عنهم سبا وشتما لا سيما في مناسباتهم البدعية لخيار هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حملوا عليهم حملة لا هوادة فيها. وأمر الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يتقرر عند المسلمين تقررا واضحا لا يكون فيه لبس ولا يكون فيه مجاملة ولا عبث العابدين. يقول في حديث معاذ أن حق العبيد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هل أصحاب المعاصي مغفور لهم؟ أصحاب المعاصي كما هو معلوم تحت مشيئة الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعاصي دون الشرك وهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب على قدر المعصية ثم خرجوا من النار، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيحب الأخوة التنبيه على أمور، منها أن اختبار إن شاء الله تعالى العقيدة الواسطية سيكون إن شاء الله في الفصل الثاني بحول الله تعالى، والأمر الثاني سيكون إن شاء الله غدا، جميع الدروس مسجلة إن شاء الله على قرص وتعطى للإخوة توزع عليهم. جزا الله القائمين على هذه المشاريع الطيبة خيرا، وأيضا الذي يعني لا يوجد رقمه أو نحوه من التواصل مع الجامع يسجل اسمه وهم يتصلون به إن شاء الله تعالى. هذه تنبيهات تتعلق بالدورة، والتنبيه يكثر في المساجد وهو عند الصلاة الواجب متابعة الإمام وعدم مسابقته، ويحدث كثيرا أن الإمام قد يركع قد يخر ساجدا فيوافقه بعض المأمومين وربما سبقه بعضهم، ولا شك في أن هذا غير مشروع ولا يجوز. وقد ثبت في البخاري حديث البراء رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يحنون ظهورهم بالسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني أنهم يستمرون قائمين إلى أن يسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذا هو الواجب، كما أنك لا تسلم قبله ولا تكبر للإحرام قبله، فكذلك لا تركعوا قبله ولا تسجدوا قبله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة. فهذه المسألة من مسائل الأصول الكبار العظام، وهي حقيقة الإيمان. ما هي؟ الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. وإذا قالوا رحمهم الله: الإيمان قول وعمل، ومعنى ذلك أنه قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان نطقه، وعمل أي عمل القلب أيضا، لأن القلب له أعمال كالمحبة والخوف والرجاء، فهذه أعمال القلوب وعمل الجوارح. هذه هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة. والمخالف في هذه الحقيقة يسمى مرجئا، لأن الإرجاء معناه تأخير العمل عن الإيمان وحقيقته. ولهذا يقولون: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، ولا يرسلون العمل في حد وتعريف الإيمان. أو يقولون: إن الإيمان اعتقاد القلب فقط دون نطق اللسان، وهذا مذهب أسوأ من الذي قبله. فحقيقة الإيمان هي هذه. وقد دل على هذا نصوص كثيرة جدا جاء فيها التأكيد على أمر الاعتقاد والقلب والقول. وقد عني البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح ببيان ذلك من خلال الأبواب، من خلال الأبواب التي بوبها على حقيقة الإيمان وعلى كون العمل داخلا في الإيمان، وضرورة النطق للقادر، ومن لم يقدر كالأخرس فإنه يشير إشارة، ونحو ذلك من الأمور التي وضحها أهل العلم. حتى قال البخاري رحمه الله تعالى: لقيت 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وصنف أهل العلم رحمهم الله مصنفات عدة، منها ما هو موسع ومنها ما هو موجز، في بيان أن الإيمان حقيقة من هذه الأمور 3: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. لا بد من هذا، فمن فك هذه الرابطة التي جعلها الله كذلك فقد ابتدع في مسمى الإيمان. واعلم أن فهم حقيقة الإيمان يترتب عليها فهم حقيقة الكفر، فمن خالف في الإيمان انعكست مخالفته على حقيقة الكفر عنده. فمن قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق فقط، فقد جعلوا الإيمان مرتبطا بالقلب وحده، ورتبوا عليه أن الكفر لا يكون إلا بالقلب، فقالوا: الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، تكذيب القلب وجحوده. فانفتح باب خطير جدا، وهو أن أقوال اللسان حتى لو كانت سبا لله عز وجل، وأعمال الجوارح حتى لو كانت سجودا للأصنام أو إهانة لكتاب الله العظيم، انفتح باب خطير مفاده أن هذه لا تكون كفرا. والسبب هو الخلل في تعريف الإيمان، فمن اضطرب عنده معنى الإيمان اضطرب عنده معنى الكفر. ومثله التوحيد والشرك، فمن كان يظن أن الرسل بعثت للدعوة إلى إثبات أن الله هو الخالق فقط فسيظن أن الشرك إثبات خالق مع الله، فينفتح عليه باب سيء جدا، وأن الكفار كانوا يقرون أن الله هو الخالق كما هو صريح الآيات، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات، فكيف صاروا مشركين إذا؟ فالتوحيد فهمه يعني فهم الشرك، وسوء فهم التوحيد يعني أن يسوء فهم الشرك. وقد خبص كثيرون في فهم حقيقة الإيمان فخبصوا في فهم حقيقة الكفر، حتى وجد من يقول إن سب الله دون إكراه لا يعد كفر، وهذا يقول شيخ الإسلام مخالف لما علم من دين الإسلام بالضرورة ولإجماع الأمة قبل هؤلاء الذين فتحوا على الأمة هذا الباب. وأول من عرف عنه هذه المقولة الجهم بن صفوان، ثم تلقتها عنه فرق المرجئة كالأشعرية والماتريدية، فإنهم في هذا الباب مرجئة. فالحاصل أن ضبط هذه الحقائق العظام مهم جدا، ويترتب على ضبطها ضبط أضدادها والعكس بالعكس، فمن لم يضبطها فلم يضبط أضدادها. وهذا يؤكد على أهمية تلقي أمور الاعتقاد عن طريق السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وترك المحدثات كما سيأتي إن شاء الله في آخر هذه الرسالة بعون الله. فالمفاهيم الشرعية مبينة، وليست بحمد الله عز وجل كأنها أمور يكتنفها الضباب لا تفهم. الشرك، الكفر، التوحيد، الإيمان، الغلو، الوسط، الحق، الباطل، كلها واضحة ولله الحمد والمنة. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فمن قال إن هذه لم توضح حقائقها فكيف تركنا على البيضاء؟ فمن المهم أن تعرف معاني هذه الأصول العظام من أصول الاعتقاد من طريق مذهب السلف الصالح لا من طريق المحدثين. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه مسألة عظيمة أيضا دل عليها القرآن، أن الإيمان يزيد وينقص، والزيادة تكون في يقين العباد يعني في قلوبهم، وليست الزيادة فقط في الأعمال، لأن الزيادة في الأعمال واضحة لا يكابر فيها عاقل. فمن صام اليوم وقرأ ثلاثة أجزاء وعاد مريضا وتبع جنازة وتصدق بصدقة وبر والديه ووصل رحمه وصلى السنن الرواتب وما كتب له، لا شك أنه أكثر عملا ممن اقتصر على الفرائض، هذا واضح. لكن حتى القلب يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، فيقين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن يدنو منه أحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمكم بالله، والعلم يكون بالقلب، فدل على تفاوت الناس في أمر القلب. وعليه ترجم البخاري رحمه الله ليبين أن التفاوت يكون حتى في أمور القلب واليقين. والذين قالوا إن إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل قد أعظموا الفرية، فإن إيمان جبريل وميكائيل ومحمدا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يزعم أحد أنه يملك مثله من الإيمان، بل ولا يقول عاقل إن إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فضلا عن الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. لا شك أنه يزيد، وإذا كان يزيد فالذي يزيد يقبل النقص، لأنه إذا زاد فقد كان قبل أن يزيد ناقص. وقد دل على الزيادة في آيات كثيرة جدا في كتاب الله، في قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من آيات كثيرة. ورد عن السلف كثيرا ما يدل على هذا، كقولهم: اجلس بنا نؤمن ساعة، ليس مقصودهم قطعا أن يؤمنوا ساعة ويكفروا بعدها يقينا، ولكن قصدهم أن يزدادوا إيمانا بذكر الله تعالى. فالحاصل أن الزيادة من شعارات أهل السنة الكبار، زيادة الإيمان ونقصانه، وخالف في ذلك المرجئة والخوارج على حد سواء مع صريح الآيات. الآيات كثيرة جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الإيمان ينقص عند ذكره لمن يخرجون من النار، أن الله يأمر بأن يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فهذا عنده أدنى مثقال ذرة، فهل هو كالأنبياء؟ لا يقول هذا عاقل يعي ما يقول ويقف على النص. قد يقوله من لا يقف على النص ولا يفهم حتى يفهم، لكن أن يقول قائل إن هذا مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا قد أعظم على الله الفريه. فلا شك أنه يزيد وينقص، وهذه من الشعارات الكبار. فمسائل الإيمان العظام من أهمها حقيقته، هو أنه قول واعتقاد وعمل. المسألة الثانية الكبيرة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الباب الثاني من أبواب الخلل في فهم الإيمان هو خلل الخوارج، وتبعهم في خللهم المعتزلة على خلاف صوري بينهم. الذين خالفوا في حقيقة الإيمان وفي الزيادة والنقصان هم المرجئة، أما الخوارج فبالغوا مبالغة منكرة، وقالوا إن من وقع في معصية من المعاصي فإنه يكون كافرا، ولا سيما الكبائر. وبالغ بعضهم حتى قال كالأزارقة: إن الصغائر كفر. وإذا قيل إن الصغائر كفر، فمن سيسلم إذن من التكفير عياذا بالله؟ فإن الصغائر لا شك أنها تقع، قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. خطأ يدل على كثرة خطأه ويكثر في الصغائر، ويشمل حتى الكبائر، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الخطائين التوابون. فيرون أن الصغيرة، وهؤلاء من غلاة الخوارج، كفر. وبه يعلم أنهم يكفرون أنفسهم، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول إنه سلم من الصغيرة. فالحاصل أن أهل السنة يبينون الحق في باب الإيمان، ويردون على طائفتي الضلال من المرجئة والخوارج. خوارج بالغوا في حد الإيمان، وقالوا إن من أخل بأي شيء من الأحكام وعمل كبيرة فإنه يكون كافرا. قال أهل العلم: من أكثر ما يرد عليهم وأوضحه الحدود الشرعية، فإن المرتد يجب قتله كما هو معلوم. لو أن أحدا كفر بالجنة لوجب أن يستتاب، فإن تاب إلا قتل، ولا يقال إنه يؤدب، لا، إما أن يعود وإما أن يقتل. لماذا؟ لأنه مرتد، هذه أحكام المرتد. فإذا قيل إن الزنا ردة والخمر ردة فلماذا جاءت لها أحكام هي حدود؟ فصاحب الخمر إذا شرب الخمر فإنه يحد الحد الشرعي، وصاحب الزنا إن كان ذكرا فإنه يحد الحد الشرعي بجلده وتغريبه سنة، وإن كان ثيبا فإنه لا يقتل بالسيف، يدل على أنه ليس مرتدا، وإن رمي بالحجارة فإن رميه بالحجارة يدل على أنه ليس حكمه حكم المرتد، ولهذا يصلى عليه ويورث منه ورثته المسلمون. وهكذا بقية الحدود الواردة كحد القذف ونحوه، كل هذه كبائر، فلو كانت الكبيرة كفرا لما وجدت حدود لها وللزم أن يقتل أصحابها. الوجه الثاني في الرد هذه النصوص الكثيرة التي أثبتت وجود الأخوة الإيمانية مع وقوع الكبيرة من الكبائر، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقتل يقول أهل العلم هو أكبر الذنوب بعد الشرك، قتل النفس بغير حق أكبر الذنوب بعد الشرك، فلا شك أنه كبيرة بالإجماع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه. إذا عفى ورثة الدم عن القاتل بما سماه، سماه أخا، لو كان كافرا لما صح أن يسمى أخا. وهكذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم اسم الإيمان مع وجود القتال. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت وجود الأخوة الإيمانية مع حصول القتال، فدل على أن الذنوب الكبائر لا تكون كفرا قطعا، وهذا من شعارات أهل السنة، ومن شعارات الخوارج التكفير بالذنوب، كما أن من شعارات المرجئة التخفيف من الذنوب. وأهل السنة يبينون الحق في هذه المسائل بين طوائف الضلال، تجد أن كثيرا من مسائل الاعتقاد بين طائفتين من طوائف الضلال، طائفة تغلو في جانب وطائفة تجفو في جانب، سواء مسائل الصفات أو مسائل الإيمان أو مسائل الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم أو غيرها كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يقلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ذكر هنا أن أهل السنة لا يسلبون الفاسق، الفاسق معروف هو من خرج، أصل الفسق هو الخروج عن الطاعة، ومن زاول الكبائر فلا شك أنه فاسق. ثم يقول: الفاسق الملي، الملي يعني المنسوب إلى هذه الملة، ملة الإسلام. لا يسلبونه اسم الإسلام بالكلية، لأن إذا قيل ليس مسلما هكذا بالكلية فمعناه أنه كافر، فلا يقولونه كما تقول الخوارج. ولا يخلدونه في النار، لا يخلدونه يعني لا يحكمون بخلوده، لا يقولون إنه يخلد في النار كما تقوله المعتزلة وكذلك تقوله الخوارج. فإن الخوارج تقول: إن صاحب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، وتقول المعتزلة: إن صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا هو بمسلم ولا هو بكافر. وهذه من بدعهم الضالة. فإذا كانت في الآخرة قالوا فإنه يخلد في النار، وهذا يدل على أن المعتزلة في أكثر من باب فيهم شعب من شعب الخوارج، ثم رقاء واتصال بين المعتزلة والخوارج بلا شك، فإن أصل تخليد صاحب الكبيرة في النار هو من أفكار الخوارج الخبيثة. هنا يقول: يدخل في اسم الإيمان المطلق، مراده هنا كما سيأتي ويتضح أن صاحب الكبيرة يدخل في مطلق اسم الإيمان، فصاحب الكبيرة يدخل في مطلق قوله تعالى مثلا: فتحرير رقبة مؤمنة. يعني لو أن إنسانا لزمته رقبة مؤمنة، ف أعتق عبدا فاسقا يقال يجزئه، لأنه له هذا العبد الفاسق مطلق اسم الإيمان، يعني لا يقال إنه ليس فيه أي إيمان بتاتا، يقال له مطلق اسم الإيمان. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وهذا حال الكمال، كمال الإيمان، وهو الوارد في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا حال كمال الإيمان. فالفاسق لا يدخل في هذا الحد العظيم من كمال الإيمان، ولكن في الوقت نفسه له مطلق اسم الإيمان. حال الإيمان المطلق هو حال الكمال الوارد في هذه الآية ونحوها. ومطلق الاسم، مطلق الاسم أنه من أهل الإيمان، هذا يدخل فيه الفاسق. هذا هو إن شاء الله تعالى التحقيق في هذه المسألة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نعم، المقصود هنا نفي كمال الإيمان، لأن العبد لا يمكن أن يزني في حال كمال إيمانه، لأن إيمانه يمنعه، لكنه لشدة هواه واتباعه للشيطان يقع في الزنا. فهل يكفر بالزنا؟ لا، عياذا بالله، هذا ما قلت الخوارج. لكن هل هو له كمال الإيمان؟ لا أيضا، لأنه لو كمل إيمانه لما زنى. ولهذا في خبر الإسرائيلي الذي راود بنت عمه ودفع لها 100 دينار حتى مكنته من نفسها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وجد عنده الإيمان، تذكره، فقام من ذلك الموضع وترك الدنانير لها. هذا معنى قول لا يزني الزاني حين يزني، ولاحظ عبارة حين يزني، أنه لا يمكن أن يكون كامل الإيمان ويزني البتة، ولا يكون كامل الإيمان ويسرق، ولا يكون كامل الإيمان وينتهب نهبة، يأخذ شيء ينتهبه ذات شرف لها أهمية يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لكن هل من يفعلها يقال خرج من الإيمان إلى الكفر؟ لا، يقال هو كما سيأتي إن شاء الله ناقص الإيمان. ولهذا نقول هناك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق هذا حال الكمل كامل الإيمان، ومطلق الإيمان هذا يوجد حتى للفساق من المسلمين. نعم. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم، ولا يسلب مطلق الاسم. نعم. نقول في صاحب الكبيرة إنه ناقص الإيمان، كما تقرر أن الإيمان يزيد وينقص، فهو ناقص الإيمان. ونقول إنه من جهة مؤمن بإيمانه بما عنده من إيمان، ولكن بما عنده من كبيرة هو فاسق بها، ويجتمع الأمر: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإيمانه ناقص. ولهذا قال: لا يعطى الاسم المطلق له كمال الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم، مجرد كونه من المؤمنين لا يسلب منها، لا يسلب منه هذا، فيكون عنده إيمان ويكون عنده فسق. وهذا يترتب عليه مسألة التعامل معه، هل يبغض ولا يحب، أو يحب ولا يبغض؟ يقال يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من فسق، فيكون فيه موالاة له بحسب ما عنده من إيمان، ويكون فيه معاداة له بحسب ما فيه من عصيان. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، هذه المسألة مسألة أصول أيضا، وهي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يسلم هؤلاء الأخيار من أمرين، من جهتين. الجهة الأولى سلامة قلوب المسلمين، سلامة قلوب الأمة لهم من الضغينة والغل أو اعتقاد أنهم خانوا أو كفروا عياذا بالله، هذا الأمر الأول. الثاني سلامة الألسنة، أن تسلم الألسنة من الطعن فيهم والقدح فيهم. وقد جعل الله هذه الآية تكون حجة على كل من تعرض لهم إلى يوم القيامة، فقد ذكر الله عز وجل المهاجرين في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهؤلاء أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم جاءت الآية الباقية إلى قيام الساعة في من يأتي بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والذين جاءوا من بعدهم، هذا دأبهم وهذا أدبهم الذي أدبهم الله به، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الواجب الدعاء لهم، لا مجرد أن تسلم منهم، أن يسلموا من الألسنة، بل الواجب بنص القرآن أن يدعى لهم وأن يترضى عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغفر لهم ورحمهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين، ما قال الذين قبلنا، قال سبقونا بالإيمان بيانا لشرفهم، أولا هم مؤمنون، والأمر الآخر أنهم سبقوك بالإيمان، وإذا سبقوك بالإيمان فكل خير فيك إنما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الأخيار. فكل الأخيار إلى قيام الساعة من هذه الأمة تبع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم على الأمة الفضل الكبير في كل حرف تقرأه من القرآن، وفي كل سنة تقام، وفي كل أمر بمعروف ونهي عن منكر، وفي كل حكم من الأحكام، لأن الأمة إنما تلقت هذه الأحكام عنهم رضي الله عنهم، فهم نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، علموه التابعين، وجاهدوا عليهم رضوان الله أعظم الجهاد، وقتل منهم عدد جم غفير كبير، وأدخل الله بهم الإسلام إلى بقاع شتى، حتى إن الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه وصل إلى بقاع يعجب الإنسان كيف يصل إليها أولئك القوم بالخيول وبالإبل يفتحونها. فلهم المنة رضي الله عنهم على كل من يأتي بعدهم، كما أن للرسول صلى الله عليه وسلم المنة على الصحابة وعلى الأمة، فكذلك هم لهم المنة على من بعدهم، ولهذا هم أسعد الناس بقوله تعالى: كنتم خير أمة، أول ما يتوجه النص إليهم عليهم رضوان الله، فهم خير الأمة عليهم رضوان الله. ثم إن في الباب آيات مهمة جدا، ومن أهمها هاتان الآيتان العظيمتان، قوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويأتي لها كلام إن شاء الله. وهكذا الآية العظيمة الثانية في قوله تعالى في أهل بيعة الرضوان: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هنا شهادة من الله رب العالمين علام الغيوب بصلاح قلوبهم، ولهذا أثابهم الفتح القريب. قال: فعلم ما في قلوبهم. فمن قال إن في قلوبهم النفاق فقد رد هذه الآية، لأن الله زكى ما في قلوبهم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا رضي الله عنهم. ويأتي كلام إن شاء الله تعالى حول الصحابة رضي الله عنهم في بقية الموضع هذا إن شاء الله. نعم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، هذا من الأحاديث العظيمة الدالة على أن العمل من الصحابة أعظم من العمل ممن بعدهم. إذ قام الإسلام على أكتافهم عليهم رضوان الله، وآزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه وهاجروا وتركوا أهليهم وأموالهم، ولهذا سماهم الله بالفقراء، لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذا خرج الإنسان من بلده وماله عاد فقيرا. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتوا رضي الله عنهم ثبوت الجبال في وجه الردة التي كانت داخل جزيرة العرب حتى أخمد الله بهم الردة، وقاتلوا أكبر دولتين في ذلك الوقت، دولة الروم ودولة الفرس، اللتين يعد مجرد التفكير في قتالهما ضربا من ضروب الخبال في الجاهلية. لا يفكر أحد مطلقا في أن يقاوم هاتين الدولتين، لكن لما تضمنته قلوبهم من الإيمان ويقينهم بصدق وعد الله قاتلوهم حتى فتح الله عز وجل عليهم تلك البلاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، وهو الصادق، لكنه يحلف صلى الله عليه وسلم على الأمور المهمة. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، وهذا أمر لا يكاد يتصور أن إنسانا يكون عنده من الذهب مثل جبل أحد. أرأيت لو كان عنده مثل جبل أحد ذهب فأنفقه؟ يخبره صلى الله عليه وسلم لأنه لن يبلغ المد من واحد منهم، المد الذي يكال به البر ونحوه فقط، لا ولا نصيف أحد، ولا نصف المد. هذا معنى النصيف، نصف المد ما تبلغه ولو أنفقت مثل أحد ذهب. وهذا يدل كما قلنا على عظم أعمالهم رضي الله عنهم. ولهذا يقول واحد منهم: كنت ربع الإسلام. وش معنى ربع الإسلام؟ يعني أنه لم يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل كان هو رابعه، فقام الإسلام على أكتافهم رضي الله عنهم، وثبتوا في مكة وقت العذاب العظيم والبلاء الشديد من المشركين، وهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة وتلقاهم إخوانهم من الأنصار، وقاتلوا رضي الله عنهم في بدر وفي المواقع العظيمة حتى فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وحج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، ومات وهو عنهم راضي رضي الله عنهم وأرضاه. فمن أراد أن يزحزح هذه الحقيقة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليزحزح الجبال قبله. فوالله لا تترك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب نبيه الذين لهم الفضل عليهم إلى قيام الساعة، ولا يفرط أحد في هذا إلا من باع دينه للشيطان أو بلغ من الجهالة منتهاها، لأن هؤلاء لهم الفضل على الجميع. فإذا قلت في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، من علمك؟ علمك فلان، ومن علم فلانا علمه فلان، إلى من؟ إلى أن يصل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. صليت وعرفت أن الظهر أربع ركعات، من علمك؟ ومن علمك كيفية الصلاة؟ يتسلسل الأمر إلى أن يصل إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا من أنصف من الشيعة لم يستطع أن يثبت على القول الباطل في سبه. ولهذا يعجب الإنسان من أناس كان أجدادهم من المجوس عباد النار، أدخل عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإسلام ثم يسبونه. ويحكم من أدخل آباءكم ومن علمكم الإسلام ووصله إلى دياركم إلا الفاروق وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عثمان رضي الله عنه من بعده، وقبله أبو بكر. فسبحان الله، ما أعجب هؤلاء. لو كان فيهم شيمة العرب فعلموا أن لهؤلاء فضلا عليهم بمجرد أن يدخلوهم ويعرفوهم بالإسلام فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد أن كان أجدادهم يعبدون النار، وبعد أن كان أجدادهم ينكحون بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم. هذا حال المجوس من أقذر الأمم، من أخسها، كان فيه نكاح المحارم. من علمكم الأحكام وعلمكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلمكم القرآن إلا هؤلاء الأخيار؟ فيا لله العجب. لا تسلم الألسنة ولا تسلم القلوب من سبهم، مع ما لهم من هذه الفضيلة العظيمة. فالحاصل أن الفضل في هذه الأمة والخير والإيمان قد قاد الصحابة إليه هذه الأمة، قد قاد الصحابة إليه هذه الأمة آخذين عن رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المسألة مسألة عظمى عند المسلم، كبرى، لا تقبل التزعزع، وليس فيها مجاملة ولا مداهنة لكبير ولا لصغير، لقريب ولا لبعيد، لأنها إذا عبث بها طعن في القرآن الذي بين يديك. فإن الصحابة هم الذين علموا القرآن، وإذا قيل إنهم عياذا بالله كفرة، فمن يصدق قول الكفرة بأن هذا كلام الله؟ ولذا قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لما يا أبا زرعة؟ قال: فإن القرآن إنما نقله إلينا هؤلاء، وإنما أراد هذا الطاعن أن يقدح في شهودنا، فإذا قدح في الشهود قدح في المشهود به. فالمسألة مسألة عظمى وكبيرة، وليست خاضعة للمجاملات ولا لمداهنات ولا لعبث، مسألة كما تسمع من أصول أهل السنة. فالتفريط فيها تفريط في أصل واعتقاد، كما أننا نقول من أصول أهل السنة الإيمان باليوم الآخر، فمن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فيما يتعلق بالصحابة، الصحابة من حيث العموم لهم فضائل، ولو لم يأتهم إلا فضيلة الصحبة، أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي فضيلة؟ الله أكبر، أي فضيلة أعظم من أن يبعث الإنسان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه فضيلة عامة. أما الشيء الذي يتفاوت فيه الصحابة وهو المبين في القرآن أيضا كما سيأتي في الآية إن شاء الله، فهو المراتب، فليسوا على مرتبة واحدة بل مراتبهم متفاوتة، فكلهم أخيار وكلهم ذو فضل، ولكن تتفاوت مراتبهم عليهم رضوان الله. نعم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. هذا موضع من مواضع التفضيل، الذين آمنوا قبل صلح الحديبية وهو المراد بالفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فالقضية قضية تفضيل، الجميع أفاضل عليهم رضوان الله، ولكن يتفاوتون في الفضل. فالذين أنفقوا من قبل الفتح وآمنوا لا شك أنهم أعظم فضيلة وأرفع درجة. ولهذا قال تعالى أولئك أعظم درجة. وإذا قال أعظم درجة, إذا قال أعظم درجة فمعنى ذلك أن الذين من بعد الفتح لهم درجة, ولكنها ليست مثل درجة من آمن من قبل الفتح وقال. والجميع موعودون بالجنة بدليل الآية نفسها, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله أكبر, يعدهم الله الحسنى. أليس الله علام الغيوب؟ يعد الله الحسنى والجنة أناسا يطعن فيهم بالكفر؟ أيجهل رب العالمين الغيوب والذي سمى نفسه عالم, سمى نفسه بعالم الغيب؟ فلا شك أنهم موعودون بالحسنى رضي الله عنهم بنص القرآن. والمراد بالحسنى في الآية الجنة, وإنما يكون التفاوت بينهم فقط في الدرجة, فدرجة من أنفق قبل الفتح أعظم وأرفع من درجة من أنفق بعد الفتح. نعم. ويفضلون المهاجرين على الأنصار, هذا موضع آخر موضع التفضيل. فالمهاجرون الذين انتقلوا من مكة إلى المدينة, هؤلاء لا شك أعظم فضيلة, ومنهم سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين, يعني قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فالمهاجرون الذين انتقلوا كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم, ماذا يريدون؟ هذا أيضا تزكية لما في قلوبهم ومقاصدهم, يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فالمهاجرون رضي الله عنهم جمعوا الهجرة كما أنهم نصروا الله وينصرون الله ورسوله, فهم أفضل من الأنصار. أولا لسابقة المهاجرين, ثانيا لسابقة في الإسلام, ثانيا لأنهم لا شك تحملوا من الأذى ما لم يتحمله الأنصار. والأنصار ذو فضل عظيم, وهم أهل المدينة الذين انتقل إليهم إخوانهم المهاجرون. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار, فصار المهاجري أخا للأنصاري بهذه المؤاخاة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه فضيلة عظيمة يجتمع فيها أناس من المهاجرين ومن الأنصار, فإن أهل بدر وهي الموقعة الكبرى التي وقعت بين المشركين وبين المسلمين في السنة الثانية من الهجرة, ونصر الله فيها المسلمين نصرا مؤزرا, قد اشترك فيها الأنصار والمهاجرون, فأفضل المسلمين المهاجرون ثم الأنصار. فإذا أردنا أن ننظر في عموم المهاجرين والأنصار نقول أفضلهم أهل بدر, فالأنصاري الذي شهد بدرا أعظم فضلا من الأنصاري الذي لم يشهد بدرا, والمهاجري الذي شهد بدرا أعظم أجرا من المهاجري الذي لم يشهد بدرا. وقد قال الله تعالى كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, وذلك يدل على أنهم قد غفر لهم رضي الله عنهم حتى لو وقع منهم ما وقع. فقد يقع منهم معاصي لأنهم غير معصومين كما سيأتي, ولكن بنص الحديث أن الله قد غفر لهم حتى قال اعملوا ما شئتم. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, هؤلاء أهل الشجرة التي تمت البيعة تحتها بيعة الرضوان, إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم, هذا اللي قلنا تزكية لنياتهم ومقاصدهم رضي الله عنهم وأرضاهم, من علام الغيوب سبحانه زكى ما في قلوبهم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة أحد ممن بايع تحت الشجرة, وكانوا بين 1400 و1500 رضي الله عنهم. فلهم فضيلة, هذه فضيلة, واعلم أن هذه الفضيلة يشترك فيها أناس جمع الله لهم حضور بدر وحضور هذه المبايعة العظيمة, فحضرها يعني فتكون فضائل من عدة جهات. الهجرة فضيلة, شهود بدر فضيلة, البيعة تحت هذه الشجرة فضيلة, وهكذا. ولهذا تجتمع فضائل ويتمايز هؤلاء رضي الله عنهم بالدرجة عليهم رضوان الله. نعم. بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون رضي الله تعالى عنهم. الشهادة بالجنة تكون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لهؤلاء العشرة، وهم أفضل الصحابة وكلهم من المهاجرين. أفضل الصحابة العشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن الزبير وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنهم وأرضاه. هؤلاء كلهم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، وهم العشرة، وهؤلاء أفضل الصحابة كما سيأتي إن شاء الله. أفضل الصحابة العشرة، وأفضل العشرة الأربعة الأوائل الخلفاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشهادة بالجنة ليست فقط لهؤلاء العشرة، بل لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. منهم ذكر مثالا ثابت بن قيس رضي الله عنه خطيب الأنصار، ومنهم بلال، ومنهم خديجة، ومنهم فاطمة، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم عدد من الصحابة رضي الله عنهم أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة. فيشهد أهل السنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويقتصر الصواب أن يقتصر على هذا، أن الشهادة تكون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما أن الشهادة بالنار تكون لمن شهد له النص بالنار. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. نعم، هذا الآن فيما يتعلق بهؤلاء الأربعة. فأفضل الصحابة على الإطلاق صاحب رسول الله أبو بكر عليه رضوان الله، وهذا بإجماع أهل السنة وبإجماع السلف، ومنهم علي عليه رضوان الله وأعلى الله قدره. فإن عليا كان من أعقل الناس وأعلمهم، وكان يعي أن أبا بكر وعمر لا يلحقان في الفضل، ولهذا تواتر عنه النقل يعني من عدة جهات أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأشاع هذا في أصحابه وجاء عنه أنه قال بعد أن سمع بعض من لا يفقهون يفضلونه هو على أبي بكر وعمر، قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدا مفتري، لأن افترى على النصوص وكذب ما هو معلوم مؤكد عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: ويثلثون بعثمان يعني في الفضل، ويربعون بعلي في الفضل. يثلثون يعني يجعلون عثمان الثالث، ويربعون بعلي أي يقولون علي هو الرابع. فالصحابة رضي الله عنهم أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الصواب، والذي عليه القول الصحيح أن تفضيلهم هو بحسب خلافتهم. ومن أظهر ما يدل على أن عليا أفضل على أن عثمان أفضل من علي أن الصحابة رضي الله عنهم حين انحصرت الخلافة في أحد اثنين، إما عثمان وإما علي، المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد الذين شهدوا الحجة مع عمر رضي الله عنهم كلهم قالوا يبايع عثمان، وأول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف علي نفسه رضي الله عنه. فالصواب أن ثالثهم في الفضل هو عثمان. وفي البخاري أن محمد بن الحنفية قال لأبيه: يا أبتي، من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول ثم عثمان، يعني محبة الإبن لأبيه، يريد أن يقول أنا. قال: فقلت: ثم أنت. فقال يا بني إنما أبوك امرؤ من المسلمين. وهذا يدل على أن علي ربى أولاده على فضيلة عثمان. وذلك أن محمد بن الحنفية توقع أن يقول أبوه إن عثمان هو الثالث، ولو أن عليا كان يربي أبنائه على بغضهم وسبهم لما توقع ابن الحنفية ذلك. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون أفضل المسلمين يعني بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمشروه. وهذا يعني أن التفضيل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ومن عجيب الأمور أن يصاح بأن عليا أفضل من عثمان لأنه زوج بنته فاطمة، مع أن عثمان زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. ولما ماتت الأخيرة منهم قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. فالقول بأنه فضيلة بأن من فضائل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، لا شك أنه من الفضائل بلا ريب أن يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته لأحد، لأنه لا يزوجها إلا لمؤمن كريم يستحق كل خير. لكن غفل هؤلاء الجهلة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج بنتيه لعثمان، وبدأ بتزويج عثمان قبل علي رضي الله عن الجميع. فالحاصل أن فضيلتهم جميعا ثابتة، وإنما الكلام في ترتيبهم، وأن الصواب في ترتيبهم ما سمعت. نعم. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بعد اتفاقهم على تقديمهم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. أما تقديم أبي بكر وعمر فليس محل نقاش عند السلف الصالح رضي الله عنه، يبقى الكلام في من بعد عمر. فالصواب كما سمعت، وهو الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفضيلة تكون لعثمان. ومن أهل العلم من قال إنه يقدم عثمان ثم يسكت كما كان الصحابة يسكتون، قال إن حديث ابن عمر فيه أنهم ذكروا الثلاثة هؤلاء. ومنهم من ربع بعلي، قال نعم الثالث عثمان لكن الرابع علي. هناك قول نشأ في الكوفة من بعض أهل العلم يقولون إن عليا أفضل من عثمان، ولا يوجد فيهم عالم يفقه يقول إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، الكلام على من بعد عمر. والصواب كما قلنا أن التفضيل مثل الخلافة، كما أن أبا بكر هو الخليفة الأول والثاني عمر والثالث عثمان والرابع علي، فكذلك هم في الفضل رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين قالوا إن عليا أفضل من عثمان نظروا إلى جملة من الآثار من الأحاديث الواردة في فضله رضي الله عنه وأرضاه، وليس هناك نقاش بين أهل السنة في فضله، فضله ليس محل نقاش، لكن الكلام في تفضيله على عثمان. فهل يضلل المخالف وقال إن من قدم عليا على عثمان فقد ضل؟ يقول هذه المسائل المسألة ليست مما يضلل فيها المخالف، إنما التضليل لو قدمه على أبي بكر وعمر، لأن هذا أمر مستقر. ومن أهل العلم من أنكر تقديم علي على عثمان وقال من قدم عليا على عثمان فقد أدرى بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه مختار عثمان، فكيف يقول قائل إنهم اختاروا من هناك أفضل منه؟ فالحاصل أن هذه المسألة لا شك أنها ليست مثل دواهي وبلايا الرافضة، ولكن الصواب أن هذا قول مهجور وأن الأدلة بخلافه. ولهذا كما قلنا في البخاري أن ابن الحنفية توقع أن يقول ثم عثمان، فقال ثم أنت حتى لا يفضله على نفسه، وهو يعلم فضله رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فالذي استقر عليه أهل السنة وأجمعوا عليه أن عثمان أفضل من علي بلا شك. نعم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، الكلام على التفضيل هذا كما سمعت، لكن الكلام على استحقاق الخلافة وانعقاد الخلافة. أهل السنة يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ويربعون بعلي، يعني يقولون إن عليا هو الخليفة الرابع رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. يضرب بالمثال بالحمار المثال في البلادة، إذا قيل إنه حمار يعني بليد لا يفهم. فقد تقول إن معاوية رضي الله عنه قاتل علي، وإن طلحة والزبير قاتل علي رضي الله عنه جميعا. يقال هذه مسألة يجب لا سيما في هذه الفوضى العارمة التي يقودها الروافض في قلب المفاهيم وتغييرها، يجب أن تعي أمرا مهما جدا، وهو أن طلحة الزبير ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين لم يكونوا يطعنون في استحقاق علي للخلافة أبدا، وكانوا يعون وعيا تاما أن أفضل من يلي الخلافة هو علي بعد عثمان، ولهذا بايع طلحة وبايع الزبير، لكن عرضت مسألة مقتل عثمان رضي الله عنه فقالوا لا بد من قتل القتلة، ورأى علي رضي الله عنه ضرورة أن تهدأ الأوضاع والأحوال، ثم يمكن أن يكون المسلمون يدا واحدة على القتلة، لأن القتلة عدد، وأيضا ذهبوا في قبائلهم فليس من السهولة القبض عليهم حتى تهدأ الأحوال. أما أن يكون واحد منهم يقول أنا الخليفة فهذا والله ما لم يقع، ولم يقل معاوية البتة إنه خليفة إلا بعد أن قتل علي. ولهذا جاء أن أبا مسلم الخولاني أتى إلى معاوية فقال له يا معاوية أتقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأنه أحق بالأمر مني، ولكن اذهبوا إليه فاطلبوا منه أن يسلمني قتلة عثمان وأنا أسلم له. يعني ما عندي إشكال في استحقاقه الخلافة، إشكالي في كون القتلة يؤخر قتله. ولهذا جاء أيضا في المصنف أن عثمان أن معاوية رضي الله عنه قال ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان، يعني ما بيني وبينه إشكال أنت الخليفة أو أنا الخليفة، هذا غير موجود البتة، ولم يطلب بيعة أحد نهائيا بعد مقتل عثمان، لم تطلب بيعة لأحد إلا بيعة علي. الذين توقفوا كمعاوية لم يتوقفوا عنها من جهة استحقاق علي لها أبدا، وإنما من جهة ما عرض من وجود القتلة وضرورة البدء بهم، وأنهم إن قتلوا سلم كما وبايع كما بايع غيره، وهذا ما ينبغي أن يحمل عليه هذا الكلام. فأهل العلم لا يشكون في استحقاق علي للخلافة رضي الله عنه، ولكن الكلام فيما عرض من تلك الفتنة العظيمة من مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت ما المراد بهم؟ تطلق آل على الأتباع، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ليس المقصود فرعون وقرابته، ولكن فرعون وقومه كلهم يا ذنبه. هذا موطن، وتارة تطلق على القرابة كما هنا بعد أن ذكر ما يتعلق بالصحابة ذكر ما يتعلق بالقرابة، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم بالنصرة والمحبة والدفاع عنهم رضي الله عنهم، ويحفظون فيهم الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدرهم حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي. هؤلاء القرابة من هم؟ أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أولهم زوجاته، وزوجاته من آله بنص القرآن، فإن سورة الأحزاب جلت الوضع، يقول تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى أن ذكر سبحانه وتعالى جملة من التوجيهات لهن، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم قال بعدها واذكرن بنون النسوة ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وحكمة. فلا شك أنهن من آل بيته قطعا، إذ الآيات قبلها وبعدها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن بعض سفهاء الشيعة يقولون لماذا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ولم يقل ليذهب عنكن؟ قال يا بليد الفهم، لأن أهل البيت يدخل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يريد أن يطهرهم أجمعين، وإذا قال هؤلاء إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيهم زوجاته، قلنا هذه الآية دلت بلا ريب على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات، ودلت الآية العظيمة التي ذكرت آل إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له زوجته سارة، ولم يكن له قريب مؤمن أصلا، لا أبوه ولا غيره، فلما جاءت الملائكة بالبشارة وتعجبت سارة من أن تلد وهي عجوز، قالت الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. من أهل البيت؟ إبراهيم وزوجه سارة، ما في أحد في ذلك الوقت لما تكلمت الملائكة، فدل على أن الزوجات ولا ريب من أهل البيت. وبه يعلم أن من قدح في أمهات المؤمنين فقد قدح في آل البيت، والذي يريد أن يجعل مميزة فيقول آل البيت علي والعباس وعقيل وجعفر وأبناؤهم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من آل البيت، وقال أكذبك القرآن، فإنهن من آل البيت بلا ريب. ويدخل في آل البيت قرابته، ومنهم نوع حرموا الصدقة كآل جعفر وآل علي وآل عقيل ونحوهم، كلهم جميع كلهم أبناء أبي طالب، ومنهم عمه العباس، فعلي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس عمه مباشرة، فمن حيث القرابة العباس أقرب، لأنه يقول يا عم ويقول لعلي يا ابن عم، فالعباس وأبناؤه وعلي وعقيل وجعفر وأبناؤهم كلهم داخلون في كونهم من آل البيت، فتحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وقال رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، لأن الرجل الذي يكون من آل البيت حقا لا شك أن له قدر، لا شك أن له قدرا، ولكن إن كان من المؤمنين، ما إن كان من أهل الكفر فلا اعتبار له. ولهذا نزلت سورة في فضيحة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي لهب، وأخبر تعالى أنه من أهل النار، فالمقصود أنهم يتولون ولا ريب ويحبون في الله عز وجل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة لله، لكن إذا كانوا على الاستقامة. أما إذا كانوا كفارا أو أعداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يحملوها وأن يحرصوا عليها، هؤلاء ما قاموا بالأمانة التي هم من أهم من يقوم بها. ولكن من حيث العموم مؤمن من آل البيت ومؤمن من غير آل البيت، المؤمن من آل البيت لا شك أن له فقط. تقديما وتفضيلا على غيره، وأنه لو وقع منه مثلا ما وقع من الهفوة أو نحوه فإنها تغتفر له ما لم تكن حدا أو نحوه ما لا يغتفر لغيره، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على من ثبت فعلا أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يدفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. نعم، لا وقال يؤمنون، لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحبوا آل البيت لله عز وجل الذي أمر بأن تقام أوامره، ومنها محبة آل بيته، آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تحب ابن عباس رضي الله عنهما لكونه قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب عليا رضي الله عنه لكونه قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحبه لأجل الله الذي أوصى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يرقب رب العالمين في آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، بنو إسماعيل من أفضل الناس، فضلهم الله عز وجل، ولا يعني ذلك التفاخر على غيره، ولكن جعل الله لهم هذه الفضيلة. واصطفى سبحانه وتعالى من بني إسماعيل تحديدا كنانة، شنو القبائل مشهورة النسبة إليها كنانية، واصطفى من كنانة قريشا، فإن قريشا تدخل في كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، وهم خير وأفضل الأنساب، واصطفى من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نعم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. هذه أول خصلة في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزواج جمع زوجة، هنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن. أول صفة فيهن أنهن أمهات المؤمنين، أم للأعجم وللعربي وللقرشي ولغير القرشي، وللذي من قرابتها والذي ليس من قرابتها، أمهات المؤمنين. بما كنا أمهات المؤمنين؟ بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم ولو لم يلدنهم، نعم، بالإيمان. فيا لله العجب، يكن أمهات في الإيمان ولا يكن مؤمنات وأزواجه أمهاتهم. فلا شك أن هذه الأمومة هي من جهة الإيمان، ولهذا قال: النبي أولى بمن؟ بالمؤمنين. فالموضوع موضوع الإيمان، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه يعني زوجاته عليه الصلاة والسلام أمهاتهم، يعني أمهات يعني أمهات المؤمنين. نعم. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. نعم،